Ja. ما شاء الله. 在这想当 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم

إن

وإذا البحار سجرت وإذا